بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء من نجوت الشجرة أي قطعتها أي قطعتها فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. ويسمى الثاني استجمارا من الجمال وهي الحجارة الصغيرة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ذكر المؤلف رحمه الله قال في الدرس الماضي: وتباح آنية الكفار. ما حكم اتخاذ آنية الكفار؟ ما حكم اتخاذ آنية الكفار؟ على مسألة آنية الكفار اتخاذها واستعمالها. شباب، طيب ما في قيد ولا على الإطلاق؟ ليه؟ السؤال الخشني؟ طيب، لكن السؤال هنا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما في قيد؟ هذا إيه؟ قلنا احنا اذا لم تعلم يتعلم نجاستنا صحيح. القيد هذا ما ترون، هل هو قيد معتبر ولا هو قيد زائد على الاصل؟ لا شك انه زائد على الاصل. الاصل ان الاباحه، الاصل الاباحه. والفقهاء غالبا رحم الله الجميع اذا ذكروا المسائل الفقهيه سندن حرمه يكثرون من التقييدات من الضوابط، وهذه جيدة تطبق المسائل خاصة في الانتصارات. ونشوف تقول حتى في كتب المطولات عند المتأخرة، أما كتب الفقه عند الصدر الأول وأيضا عند المتقدمين نقول حتى عند الأئمة الأربعة قبل ما يذكرون التقييدات والترازات هذه لا شيء، لأن الأقرب إلى النزع والأخذ من الدليل والأثر. طبعاً الدليل يدل على كذا وكذا يكفي. المتأخرون يذكرون هذه الأشياء وهي جملة جيدة جيدة. طيب، ما حكم جلد الميزة إذا دبغ؟ ما حكم جلد أو اتخاذ جلد الميزة إذا دبغ؟ هذه طاهر على اطلاقه ولا في ثمه خلاف في المساله؟ هاش حتى البطل حتى السباع، نعم، عدا الكلب حضر الله. اما لا احنا كل جزء يطلع على الخنزير للنص القراني عليه صح. طيب، للإمام أحمد روايات في هذا، ولا روايات رواية الأولى أن يدخل لا يخر جبه على المجبط ومالك أسواق قبلها. نعم، ثانيا تباك الذي كان طاهر في حال حياته، كل ما كان طاهر حال حياته فيجوز اتخاذ جلده ميتا بعد دبغه. هذا يقولون تجمع الشعر والرطب. الشعر والرطب لا، اي هذا العظم. طيب عظم صح، العظم. طيب اي العصب والعصب نجسة. طيب الصحيح في القرن والعظم الصحيح هذا مباح، وعلة التنجيس ما هي؟ الذي ذكر الشيخ الإسلام في النعم احتباس الدم، احتباس الدم، بما أن العظمة أو القرن ليس من الدم بشيء، فمثل مثل ما نسأله نفسه الثالثة، وهذا قوي التزيين. طيب، وما أبينا من حيوان حي فهو كما يسأله منها الطريدة، ما هي الطريدة؟ ما هي الطريدة؟ الطريدة التي تلحق ما هي؟ الصيد الذي يعني يكون بين قوم فيحتقنونه بالسلاح السيوف، فقطع رأس فما قطع منه ينظر إلى الميتة هذه إن كان الله قدر عليها وذكرت هذا، وإن نظرت ولم نعلم عن حالها فتعرف حكم ميتة هذه البهيمة إن كان غزالا أو بهيمة أنعام فهي نجسة، أما السمك والجراد فهو حلال ومباح على حياته وموته. ما هي الانتحار؟ الانتحار ما هي أقال؟ تستعمل في الجنة، كل شيء تستعمل في الجنة، مثل ماذا؟ العيش؟ لا ما هي غدة في العجل، العجل به عبد السلام، مثل العام صغيرة، نعم الآن قبل الاستنجاب رحمه الله الجميع ويسمى باب الاستطابة وهو آداب شرعية، والله أعلم جل ما في هذا الباب متفق عليه الجملة، لأن آداب سواء صح الدليل فيها أو لم تصح لنا إلا بعض المسائل التي سنقف معها، وسوف الآن نبدأ معكم وفق الله الجميع وقت يعني في أقول هذا الباب بما أنه آداب وأحكام كل منا يعرف أكثر وراءه يقول إذا الحمد وليس فيه ثمة يعني من كل أحوال كبيرة ثم نشرحه شرحا في شيء من الاختصار لعل بعضكم يعني يرجو هذا، لكن أقول لحكم على البداية بعض الأخوان وصلى الله جميعا فكنا إحنا بعد يعني إخصار المياه وباب الآنية في تفصيلات وكثرت عليهم المسائل وخلافات عليكم السلام ولا السلام ولا دلة وترجيحات، أقول إذا تعودت يا طالب العلم لحكم على نفسك الآن أنت ترى على خير عظيم، أنت على خير عظيم، لا تحكم على نفسك أن تبعد أو لم تعي غالبة أو زمرة من هذه المسائل، إذا شاء الله من عليك ببقاء واستمرار يعني يصنع كتاب الصلاة كتاب الزكاة تبدأ أنك تصبح فقاهة وسيعة إدراك وأفق وفق عقل وضاعة طرقة العلم وينفع الله في هذه العلوم، وإذا ما ذكرت مسألة وقيل بها قول ودليلهم ما تقبل قدر ما تريد ما قيل فيها، فأنا أقول هذه التعود والاعتياد أفضل، وعفوا إذا قلت لعلي والله أعلم ولنا اعتاب قراءة المتونة مختصرة وقول فيها والدليل هو حسن، فهذه يعني أنا ما في هذا والكلام للجميع وخصوصا يعني الطلبة الذين كانوا معنا من سنين على عدة معهم أننا يعني نشرح كتاب الفقه على شيء من التوسل، أنا أقول أسألك على كل ما في التوسعات وخلافها لا على شيء، وهذا الذي يعني أرسل الحقيقة وأنا سأستمر على هذا إن شاء الله، لكن أقول سوى الآن نأخذ وقفا من هذا الباب ونأخذ يعني اقتراحات بسيطة إلى لي، لكن ليس فيها كل شيء، أقول قال من نزول الشجرة على استنجاء من نزول الشجرة قطعتها وكأنه قطع الأذى الذي علق به من بول أو غائط، وهذا يعني تقريب علاقة بين اللغة والإصطلاح الفقهي أو الإصطلاح الشرعي لهذا المثال، لكن إذا أردنا أن نبقى كل ما هو فيه أذى يعني حتى رحمه الله المخاطر والبرم والعرب وتقريب الأظافر وندخل إلى الاستحداث هذه ماذا في الجملة أليس كذلك؟ بلى، وطبعها هل يقال منها استنجاء؟ ها؟ لا، فقع قصر استنجاء بالمادة، فهذه العلاقة ليست كذلك لكنها من معاني اللغة، واللغة أوسع ما تكون كما يقول الشافعية اللغة كلها تقديها ها إلا النبي، ما يمكن حديث كل لغة عربية، فمعانيها كثيرة. وقيل أن أيضا الاستنجاء مأخوذ من النجوى وهي عذرة، باب الاستنجاء أي باب العذرة ما يتعلق بها، وغلبت العذرة على البول وعلى الاستجمار وعلى غيرها لأنها هي أصل الباب، أصل من الباب، وهذا قريب وأظهر والله أعلم. هذا الاستنجاء مأخوذ من النجوى أقرب، فقيل مأخوذ من النجم، النجم هو الاتباع، فكان الإنسان إذا أراد والله أن يقضي حاجته يعني يستتر بشيء مرتبع، فبهذا أرادوا النجم. هذا ليس أنا بعيد إن كان رجحه بعض أهل العلم المحققين ترى بعيد. الأول الأحرى أن نقول النجم أن يأتي فوق الشيء المرتبع لا أن يستتر بالشيء المرتبع، واضح. فنقول من النجوى من هذا العقري أقرب. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الفقهاء يذكرون ذكر الكلمات الشرعية لغة وشرعا، وقلت السبب ما كان يعرفون هذا، تعرفون لماذا الفقهاء ربطوا هذا بين اللغة والشرع؟ لماذا يذكرون تعريف الشرع لغة وشرعا والزكاة لغة وشرعا والصيام والاستنجاء وغيرها؟ لماذا ذكرنا هذا؟ من يعرف؟ ذكرت في الآية الأخيرة رد على من يطعن في الشريعة وأن ليس من اللغة بشيء، وثمة مفارقة بين اللغة والشريعة، فهم أرادوا أن يبينوا أن ثمة علاقة بين اللغة والاصطلاح الشرعي بوجه أو آخر، ونحن أبعد من هذا. الاصطلاح ما له تعريف قد ما يليق بأحكامه، يعني الإنسان حتى الكافر لما إذا أسلم يقول اصطلاح يقول أنت طالب خمس صلوات في اليوم والليلة، يقول حفظ لي إياها ولا يقول كيف أصلي؟ إذا أصلي تمام. وأجد بعض المعاصرين يكثرون من الانتقادات، يأتي بتعريفات الأحناف تعريفات الحنابلة تعريفات المالكية والشافعية، ثم يعترض ثم ينتقد ثم يبدأ، وليس من التحقيق بشيء، ثم يخلص بتعريف، ولو أراد أحد أن يتتبع تعريفه لا طعن في طريقة واحدة ما تسلم التعريفات، بل استرق إذا عرضوا ما يعرفون كما يقول الغزالة في مستصفى غيري أن يكون التعريف جامعا مانعا يعني متحرزا مما ليس فيه ويخزي ما ليس منه مثلا، ولكن قلول السبب كان يعرض الشيء عرضه ببعض معاني ليس بكل شيء، ببعض معاني. الصلاة ما هي؟ الصلاة هي عبادة لله، عبارة عن قول فعل أو عبارة عن أذكار، أو هي قربة إلى الله. حتى في أسماء الصفات السلف مثلا يقول يعني مثلا رضي الله عنه يقول رضا لله هي صفة تليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تكييف ولا تنفيذ ولا تعطيل، ولا ما كان يقول هذا. الرضا هو ان الله سبحانه غفر لهم، رضي الله عنهم اي غفر لهم، رضي الله عن فلان اي شكر الله ادخله الجنه. ياتي ممن يعني ليس له سعه إدراك منهج السلف فيطعن في هذا السلف الإمام، يقول هذا أول ما في صورة الرضا، لأن هذا بعد عن ماذا منهج السلف في التعامل مع النصوص الشرعية. طيب قال الاستنجاء إزالة خارج من سبيل، هنا عام خارج نكرة، هنا كله خارج سواء كان نجسا مثل البول والغائط أو دما أو حيوان أو طاهر مثل الولد يخرج من سبيل المرأة من قبلها، أو من الجبر جود تخرج فتخرج جود أو حجر ناس طاهر تمام يخرج، والرطوبة قد تخرج وهي طاهرة عند المرأة على قول، أو يخرج شعر طاهر، فيكون كل خارج خرج. نحن قد نختلف أو نتفق مع أن هو ليس طاهرا لمسألة أخرى، لكن كل خارج يجب عليك أن تستنجي. واضح المسألة كيف؟ هذا أنت واضح، هذه مسألة ثانية. طيب قال ويسلم طبعا في قول أنا كل ناسك هي محمد كل ناسك كبعد خارج حتى المجلس البعض الإنسان الذي يخرج من غارة بعدها يقول عليه فيما راح من الشيخة والبيهقي يقول لأتباعه هم تابعين يقول كانوا أي الصحابة كانوا يرعون أم أنتم تلورون أو لو أوزعنا تفرطون بمعنى فقال لهم أنهم كانوا يرعون وأم أنتم تفرطون فرطا فأسرعوا الحجارة الماء يعني الحجارة أحد لما كان الصحابة كان عبارة تخرج ناشفة لدولة الماء ومدة الزاد ويأتي فيها الحجر أما أنتم تقلقون فرق ها فذلك رب الله يصل الصحابة كلها تعقل النعمة والخير يقول الماء أمام الحجارة فما هو الماء الماء فهذا حسب كانوا يرعون أما أنتم اليوم تقلقون فرق فاسرعوا الحجارة الماء نعم فهذا القول يعني من يرى المعالي ما يرى إذا تعدت خارج موضع الآباء صحيح في الأصل سنقول إن شاء الله قال ثم الثاني أي المكان الحجر قوله إن جاركم خارج من سبيل ماء للماء تعرفون مقدار الماء أو إذا حكم بحجر يعني أن الماء يزيل حكم حقيقة أما الحجر الحجار يزيله حكم لا حقيقة وهذا خلاف الصواب وهذا منتقد بل إزالة الخارج السبيل بماء أو حجر هذا أيضا صحيح لما حنابلة يرون بينهما رافع ليس عفو موجه ليس رافع الحجر فاذكروا إن شاء الله إذا فيه قال أرناه وهذا أيضا استراح من حنابلة ووجيه وعليه الجمهور ثلاثة يعني قاعد العلم أن الأحجار وما يكون مقامها مثل القطن والصوف والخشب بل بعض أهل العلم طيب كل هذه الأشياء ربما أبلغ من الأحجار القطن والقماش أليست في بلد العدوى أبلغ صحيح العبرة يا منصور بذات الحجر والعبرة بالإزالة والإنقاذ بالإزالة والإنقاذ بالإزالة والإنقاذ ليقول في هذا المسلم هذا قيسه لم يعني بعض المسلم قال ويسمى الثاني مكان الحجر استثمارا من الحمار ومن الحجارة الصغيرة وهذا صحيح التعريف لغة وشرعا يستحب عند دخول الخلاء عند دخول الخلاء ونحوه وهو في المد الموضع المعد لقضاء الحاجة قولوا بسم الله لحديث علي ستر ما بين الجن وعواف بني آدم ستر ما بين الجن وعواف ستر ما بين الجن وعواف بني آدم إذا دخل الكنيسة أن يقول بسم الله نعم رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي عند الترمذي ليس بالقوي فيما يرى والترمذي له إمام والذي يقع عن كلمة أنه مساعد هو متراقب عن حكم الترمذي هذا الترمذي إمام جبل وما نسمع الآن أن الترمذي والله المساعد هذا جهل الترمذي مساعد يعني أنا جنب دخيل على الفن هذا الترمذي إمام جبل بل كتابه قدمه بعض العلم على كثير من كتب السنة بل على بعض صحيح لا لذا صحيح قدر ما فيه من العلم والترتيب الترتيب والصدراكات أقوال السلف والأبدار والترجيحات أقوال السلف فيه ما ليس من حق الضوء يقدم على الشيء الإنسان إلى قرار صحيحين من باب الصحة أما من باب التعلم والتعليم والإحكام وأقوال السلف والتعارض بين الأدلة والعلم فيقدم كتاب الترمذي واحد في هذا وبعضهم يقدم في باب الإحكام لا في الصحة يقدم من السلام سنن أبي داود وهذا كاد أن يقضح عليه علماء الفصول أن سنن أبي داود مقدمة لأن أبا داود السبستاني أو أبو داود السبستاني رحمه الله تم بحديث الأحكام وهم يعني هم من الشهد أن يكون مهم من أدلة الأحكام طيب أولا يقول يستحب عند طول الخلاء طبعا يستحب هي كلمة ذكرها من قدامة في المؤمن وحجار اختصر المؤمن ومنهم من يستدرك على الكلمة دي يقول ينبغي أن يكون يسن أقول أن المتقدمون 620 من القدامة ما كان ينتسبون إلى هذا الشيء يعني كانوا يعني يستحب يجوز قريبة إلى معاني السنة بل علماء الرسول يقولون استحبابه بمعنى من معاني مرادفات السنة فما أراد يعني التقييد الأصولي فرق بين الاستحباب وبين ما هو إيش سنة ما أراد التقييد هذا ولكن لو يعني عبر بالسنية أفضل ولو عبر بالسنية عند المتقدمين إذا كان الأمر أخطر تعجبون من هذا السنين عند المتقدمين قد تكون وجوب قد تكون فرض قد تكون سنة مؤكدة من السنة من السنة من السنة قد تكون علم بل إجماعات من السنة كنا كافر على من كذا وكذا وشعر بإجماع الصحابة فالمسألة يعني ليس بكل الصراع قال عندك كل الخلاء عندك الخلاء ما هو الآن يسمى حمام أنا قلت الحمام خطأ لغة الحمام هو من الحميم الماء والحمام الماء الساخن وما يسمى الآن الحمام سونة ويسمى البخار السبب يعني عرفوا يعني الحمام هذا البخار وأحكام مختلف حمام كان حمام يعني حمام الخلاء مرع خلاء هذه الحمامات لغة و عرضا عند السلف سمى قريب سمى حشر سمى مرفع وسمى ايضا مذهب ومرحاض ما تسمى حمام وسمى خلاء وسمى ميضاء اذا كان موضع وضوء غير عليه وضوء ثم يطلق حمامات تباعا عليه بعض المسائل يعني 20 غساله مثلا وخلاء حمام ونص منها من نفس التوقع لا في الحاجه يسمى ميضاء جائز قال اما الخلاء هو من الخلوه خلاء هو الفضاء الواسع وبما انه يعني دخل في هذا المكان كان انه يريد ان يختلي بنفسه يكشف عن عورته لا ليش ولا يراه احد فاختلى في الخلاء فاخذ معنى الخلاء عند دخول الخلاء يعني قبل ان يدخل ونحوه ويحصل حتى في الصحراء وعند السياره وعند الصخره كيف الكلام هذا يحصل نعم يعني الانسان رحمه الله اراد ان يقضي حاجته عند شجره ما في باب يدخل عند الصخرة في مكان متى يقول الذكر ستدخل لنا يعني قبل ان يصل المكان قبل ان يشرح في تسمير ثيابه يقول الذكر واذا قام ثم قائما واسكب ثوبهم وخرج يقول الفجر المشرق اليسرى ويقول الذكر نقول التكريم والتاخير علم يقول الذكر جائز وانقطاع لنفسه من شيء لا يقع على الخلاء خلاص به موضع الحاجه اشهر حاجه بعلمنا يا مشايخ أنا السلف ما كان يستخدم حمامات يوسف وعائشة كانت يعني تنكر هذا قل ما عرفنا الحمامات ما عرف عرفة البيوت إلا قريب يعني هو قريب يعني كذا الصلاة الأول بعض الصحابة ما عرفوا الله في آخر يعني دعوة التابعين ما عرف يخرج أن هذا الخلاء وبالكنيس في البيوت ما عرفت عند العرب نعم قال ونحوه وهو بالمد اي الخلاء بالمثل موضع المعدول لقضاء الحاجه ذكر الانسان الحاجه بولا غائطا قول بسم الله والحديث هذا صحيح قال النبي عليه الصلاه والسلام ستر يعطيه وهي ستر وهذا كان ذكر النووي ستر ما بين الجن والعوارف بني ادم اذا دخل الكنيس اي الحمام المعروف الان اللغه العامه ان يقول بسم الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس ابن عظيم الطويل الترمذي ولكن بالنظر الى مجموع اساليب الحديث الحديث الصحيح لله الحمد اذا سؤالنا الان ان يطلب واحد منا عند دخولي بسم الله واحد طلبها بسم الله حتى يبين متى كان كلمه يقولها منكم عند الدخول اقرا يا شيخ اعوذ بالله من الخبث باسكان الباء قال القاضي وهو اكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله وقال الخطابي وهو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من بطرانهم وإناثهم واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه وزال في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم لحديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم ويستحب أن يقول من الرواية كان عرفه إذا أراد أن يسر الخلاء قال عند إعباره على السنة وهذا بيان وعزبه ونقره ابن حجر الفتح لأن الإنسان يقول أراد أن يسر الخلاء داخل يقول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل والدخول منه إذا دخل أي ولا شيء خلاص دخل يقول في هذا بعيد والمقصود أن قبل أن يدخل هنا إذا دخل أي العندية قبل أن يدخل وفي الواقع أنه إذا أراد أن يدخل هذا الصحيح إذا نوى أن يدخل الصلاة والسؤال للجميع متى يقول ذلك قبله في مسافة بعيدة أو قريبة أو عرفا أو لو كانوا ما بين الخلاء والمرفق والمنحاط إلا متر ثم اشتغل بابتدائه أو بشيء من شأنه ونسي ثم لا يقولها عند استحضار النية أو يستحضر النية مرة ثانية العبرة في استحضار النية ولا العبرة عند الدخول ولا المستحضر الإنسان أزواجها إلى الآن ونام ولم يدخل ثم انحرف ووصل إلى الباب ثم اشتغل بحاله مثلا فانقطعت النية والإرادة ثم ما بينه إلا أن يتحضر نسي فنقول عليه أن يستحضر النية عليه أن يقول ذكر من أول ما نوى أو إذا وصل عند الباب عندما يستحضر النية والدخول ولو كان بعيد أو أن يكون قريب أو العبرة عند الدخول الباب إذا وصل إذا لا عبرة بالاستحضار النية حالنا وإذا أراد الحليب ظاهره يعني حتى لو نوى بين وبين الحمام أدوار الذي استحضر واستحضر أول أمر بعيد عن الحمام سان الحمام مثلا دور الرابع ونوى أن يقوم ليقضي حاجته نعم هل يقضي لكم هنا أم لا بد أن يصل إلى النية استحضر هو شيء عادي انه يريد قضاء الحاجة لكن يقول عند إرادة النية إرادة الدخول أو عند قرب من الدخول حتى لو كان بعيد هو ترى يختلف إما تقول عند الباب أو عند ما نوى أحدهما عند الباب هل يجبك عند الباب هذا اللي راشد عند الإرادة والله أعطى هذا القول من يقول عند الإرادة لكن شراح الحديث يقولون عند قربه هنا دخول إلى الخلاء وهذا أقرب أسلم شيء إن عند قربه هنا دخول الخلاء أقرب ويقاس عليه الخروج لأنه إذا أراد أن يخرج يعني على حاجته القول أن يخرج فما يقول أثناء الحمام أن حتى يا هذا هو الصحيح يقول طبعا هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم هذا السنن والإمام أحمد اللهم إني أعوذ بك من الخبث والإحسان على الصلاة نقوله يقول ابن قدامة المغني يقول قال الإمام أحمد سورة السلفية كانت ذنوب قليلة ويعرفون من أين يؤتوا يقول ما ذكر الحمام قط فنسيت أن أقول الذكر إلا هو أصاب المكروه سبحان الله يعني الحمام الإمام أحمد أو من حافظ لا غسالة ولا صابون ولا منشفة ولا مكيس يعني إيش نقول؟ إيش نقول يا سبحان يعني يعرفون ما يستحنى الحجة على وجهه وديه الحمام وديه المخار وديه البان وصابون من الباع الواجب يبدأ عليه الخلاط يعني الموية عشرات العقار نشكو منها الحمام هو شديد يقول ما دخل الحمام يوما أو قط فلنذكر ذكر إلا وأصابه مكروه قط وأنا أعجب والله ثم أعجب من مسلم مشيت كبر العجب فجاء من طالب العلم يوم يقرأ هذا الحديث النبوي ويقفل أو يتغافل أو ينسى أو يجهل أن يقول ذلك هذه المصيبة وانزلت اصبر في علم الله يعني ما ضاعت الطالب هذا إذا دخل الحمام ما راح يتحرج والله إذا دخل الحمام وانسى ذكر يتحرج الحمام هل يرجع المسألة الأخيرة ولا فات محل الذكر ولا يقول إنه يرجع ويعيد نفسه يعني فأنيبه بعض الناس تدخل أخر يعني ما يجب أن ينسى وتذكر إلى ما ذكر فهذا خطأ خطأت معه. طبعا اللهم يعبدك من الخبث هو قول الخبث الباء هنا تحتية هذه واحد يقول الخبث سكون الباء خبث مصدر أي الخبث نفس الشر والخبائث كل طبيب وأصله ذكور وإناث الشياطين وكل ما فيه شر سواء يعني أنا أجب أن الفقهاء يقيدون بذكران وإناث الشياطين بل يكون داء حشر سام ثم الخبائث من الخبائث من الغواصة وفيها الأضرار الله في عليم قد تضر أكثر من الجان فيما إذا يعني هي الجان قد تكون حصرا أو قد يترك خلاف العقرب أو إذا قرر في الإنسان ابن الحار. أما حديث القبر هو اسم جمع مذكر به الشياطين والخبائث اسم المؤنث به إناث الشياطين ومنهم من قال الخبث أنطق وأقرب رواية ومنهم من قال الخبث. طيب هي عندنا كم قول يقول المسلم عند الدخول المشاهد آية من يعرف من يعرف آية مصدر بسم الله هذا رواية ورواية ثانية لنا الآن وقمنا على روايتين ما يشاء وما قال الشيخ بسم الله هذه رواية صحيحة وما سواها في الإضاءة يبقى سؤال يا حمد ما بين الشيخ لأنك حضورة قريبة أنت في الآن في منطقات ضوغاء تكتب على أبواب المراحيض والصلاة أما دورة المياه ما يجوزها ما هي دورة ما هي دورة حقيقة غرفة ولغة ولا تستنى هذا لك شريع أو شريع لغة ذكرت هذا يعني استحمام نقول ذكرت لكم الآن في الدرس الأول أو القديم يعني تقريبا لأن غالبا الإنسان يستحم يغتسل ثم بعض من هذا الباب لكن أولا أن نعرض أسئلتنا ونعرض يعني أبناء العلم أن الحاضر والمرفق والثليل والمذهب غاية لا نهرب لا لكن السؤال هنا يسمى مصطفات غالبا في بسم الله اللهم اني اريدك ان تلقي رسولك وهذه الرواية ذكرها سعيد بن مخطوط في سننه ان عليه الصلاه والسلام اذا ذكر الصلاه قال بسم الله اللهم اني اريدك ان تلقي جمع بين الروايتين روايه عند الجماعه وروايه عند الترمذي وابن ماجه وهذا الحديث لا يصح فيه مجاحي لا تفر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما سبق على هذا الكلام يا شيخ أحمد خطأ أن أكتب وربي نفسي أو على الثاني وابنائي أو غيري يقرأ الإبن يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما قلت يا خطأ ليش يا شيخ أقول خطأ أول ما ورد هذا طب إيش ورد الآن تفر رواية ثانية تفر رواية ثانية أقول أكتب هذا بسم الله أو اللهم إني أعوذ بك من الشر أو يعني ما أخذها الإنسان إذا قال بسم الله أجزأه إذا قال اللهم إني لا أريد من صوفي والخبائث أجزأه أما أن يسمع على الدعوة الناس بل أنت أنا ربما نذكرها وأصبح استجيبا ورغم منها أنها حديث واحد طب إيش من هذا مثلا حديث واحد ضعيف جماحة حديثين متفارقة صغيرة أقول هناك تم الخلاف بين أهل العلم هذا محمد هل يجمع الإنسان في الأذكار في المحل الواحد؟ خلاف، ما شاء الله لا خلاف إنما ما يرى هذا مدرى الصلاة نذكر إن شاء الله توقر سبحان الله العظيم وسبوح الجوزة بالملك والروح هل يجمع الأذكار؟ خلاف قوي هم اعتبروا أنه دليل وله قوة فأنا أقول إذا قلت أنا أرى بالجواز الجمع في المحل فيما لا يتم خلاف التوارد سأقوم شرعي يعني لكن لا تجعل نفسك المتحدث وغيره أن بسم الله أن يعودك مفروضة فبعد رواية واحدة فهمتوا مثل دقيقة واضح ثم نصف المنصفات المذكرات تذكر الناس إذا كان ذا من فعل الداخل فلا يجوز مقرور ومنهم من يرى التحريم مقرور لأنه قد ذكرنا آخر الذكر بسم الله في لفظ الجلال العذر كرامة، وكرامة ترفع الحاجة ثم الحاجة عندك في اليمين الشمال، إلا إذا كان باب صغير الحماسة رحمة الله قال صغير مرة يمين وشمال في حاجة دلنا أقول الأصل أنا ما أعرف خيار ورعاة الأبين الأسوار من الأخيرة الثلاثة أنا أعرف أنها يعني ليس من البداية ما أقول ولا تجاوز على هذا وفي نفس الشيء أقول هذه الأمور مثلها ولكن ورعاة الأمر علنا لا بد أن نتفطر منها وهي التعليم التركي أليس كذلك بل فإذا أنا أخوة أنت وابني وابني متعلم أخوها وذلك أفضل يعني ما كان من عمر طبعا من صفات ما كان من عمر وتوسع الناس عند المسائل في السيارة في أشياء دي. أقول الشافعي رحمه هو قال يعني نرى إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس وحديث من عباس وإذا في الصحيحين وإذا كنا نعلم قضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتكبير بالتكبير يقول الشافعي وهو خلاف العلم الثلاث وخلاف ظاهرة الدليل يقول ليس مسلما أن تقرأ سورة الدليل لما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع هو ومن معه أو هو خاصة التكبير أو يرفع صوته للتكبير وتحميل وتسبيح بالتعليم يعلم الصحابة يعلم الصحابة فلما تعلموا كفى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما كان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الاستواء خلاص توب سد الفرج لا تدعو أولاء الشيطان أكمل صف المقدم المقدم الولاء عن الله صلى الله عليه وسلم سو حافظ العلماء والأقدام ثم يقول الصحابي فلما علمنا ابننا منا ما يتقدم تعلم هذا بمعنى يعني رواية ما صدرها أن على الصف علموا مرة ومرتين ثم لما يقول عقلنا إذا منا ما تقدم تعلم فعاد على يعني إذا تعلموا خلاص هذه الحديث والعباد وإن كان يعني لا ما تشتغل رحمه الله بكتاب الأم أقصد أن الكرر على أشياء التعليم طيب لكن إذا تعلمنا انتهت العدة وأنت لما تحضرها يا شعري ومولي وعبادة وقوم إلى الله سبحانه وتعالى حتى ركوب السيارة يبقى مسألة المساجد نحن ما بنتوسع لكن المساجد توضع الكار والمساجد نوت يعني ذكر نوت الله سبحانه وتعالى حلو ذكر لكن من بعض المساقات تروى هي اسماء المسجد التي طبعا أقول هذا لا يجوز تروى يعني مساقات الراء يشكل عليها مسجد كذا مسجد كذا نهي قال إيش يعني البيع الشراء والدعاية والدعاية أجمع خلق الناس أنها نوع البيع اللي طبعا تمام وسمعت من يقول أن الشيخ صالح غزان أبدا الله ما يقول وضعنا الثقافة التي هي دعوة إلى مراكز الصغيرة ما يجوز في المسجد توضع خارج أقول أن تسأل لي تفصيل وضع لا شك أن المراكز إذا كانت على مدى السلبي وهي عبارة عن كتاب السنة وعلم تعليم فيجوز من باب أولى بل لو خرج الخطبة مع الوراء مع فضل الله ما له عليها أشرف أحمد جاهز لكن لنفس المراحل الثانية ليس كمان للسوي صحيح أما المراحل كما يقولون أطعم على الإخوان نقول في هذه البلاد ثم لكن في مصر في سوريا في هذه البلاد إذا وضعت تجوز لأنها قد لا أو يعني الشرط ما في مراكز السلفية لحم ما الآن مراكز السلفية لحم كثيرة متكاثرة ما ينبغي أن نزاحمها بما هو دون أو رجل ما سبيل لكن في المصدر في هذا ما هي بعض السلبية والسلبية فإذا أريد ربع هائل لو أشعري بيها معادلة واحد المثل على قضية المسلم لأنها دعوة الخير في الجنة دعوة إلى في الهند دعوة للتبليغ يجوز ما لكن في بلاد الخليج في مصر سوريا ما يجوز لأن الجنة هو أولى منها الأخوان أفضل منها في الجنة فمثل تفصيل أما هنا عندنا مراكز تربية تمنع على إطلاقها أقول لها لأنها هي عبارة عن خير ودعوة ليست يعني دعوة عن ضالة أو بيع لا أيضا التقاضون التي توضع المساء إذا كانت الشركات مصانع هنا يجوز يعني تمسح تغمس شريط أبيض يمنع هذه الأشياء وما سوى يجوز. نعم اقرأ يا غالبا ما نجد الاعلانات التي تتكلم عنها من تستقبل اموالها. كما راينا تجد يعني حتى يكتب في النبره. يجب الفلوس؟ ايوه يكتب الرمز. بمن له رمز والله توفي. والله اذا كان غالب بس سواء تباعد. اذا حافظ على عيالك بدون طيب. لكن كلام انه في جاهل. اقول طيب من ذي الجرى لا هو يقول هو واحد طيب وما ذكر مني يقول يعني إحنا عادي يكتب الرمز الأحفاد بشكل يا مثلا نقول يجب تعليم أخذ أجر على التعليم لا يعني شك أن الشيخ سعودي يتفق معنا أن الأخر هي العلم والشعر والشعر والكتاب والسنة فأخذ أجر على التعليم يجب ثم مثل يقول على أن يحصلون أو ما يحصل يحصل عندهم يعني حين الأموال تعطوا لمراحل سهلة تربية الشباب أو أشهر على سيارة كهرباء مباني أو إلى غير ذلك وما من مليون مال ما عندهم تمويل ولا عندهم ميزانية وإذا كانت ميزانية مقترعة فذاك ما يسمع له مليون وسمعت اليوم أن هذا الاتحاد فقد فريقا كروي هولندي أو هولندي أو والله لا أعلم بثلاث مليون وبعرف يلعب يعني بعض واحدة حنطة تجار من جدة من اختيار جدة يقول إذا مت نصف مالي لبنتي لو لي زواج ونصف ثاني لنادي الاتحاد فهذه مصائب بعض الوقت إخواننا هذا الشيخ سعودي يعني يحتمل أن يطلبون أموال يجوز إلى تعليم هذا لكن لو احتسبوا عنده القدرة ما ظنهم يجب يتراجع ولما أنا وأنت انتحفت القوم أبقالنا الهاتف صحيحة أبقالنا أكثر السنة مجدهم إذا أخلت المواكب ما أجل بأموال بحر ومكاتب والرحمنين من كتب السنة هذا كفى اللهم جاء أبوس الحمد قال الحمد كفى يعني حتى الناس ما ربما إذا زار شيء يعني أنفقوا لي فطلاب الله بسم الله خرجنا عن الموضوع يستحب ان يقول فضيله الشيخ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أنا ما أعلم في هذا الكلام أن يصير يترجع لكن يعني استدراك المسلمية وما في قيمة يعني مخالفة ما في نهي ما يعني ما يعني هو إنسان نهيك للسنة إنسان كان يأتي بأربع أبو أربع أشهر أربع أشهر أربع لكن سنة حول بعدية إذا ما يريد كان مسافرنا تذكر المسلم إذا كان صادقا أن يقول أذكار دخول فنسي يوم الأيام الله كريم جواد ما يحرمه الطرق لربما نسيانه يزيد تأنه وسكار وحرص زيادة حرص نعم يستحب أن يكون عند الخروج منه أي من القلاء ونحوه غفرانك أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر لحديث عائشة لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج قال غفرانك حسب الله الترمذي وحسنه وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما رواه ابن ماجة عن أنس والله ابن ماجة عجب منه فغالبا يكتب نعم ابن ماجة لما رواه ابن ماجة عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني طيب إذا خرج من نفس الموضوع يعني إذا خرج بعد الخروج وما في كان إذا أراد فمعنى الإرادة سيخرج هذا مبشر أن يبقى عاقل الحمام في الجنة سيخرج لكن إذا خرج وأعطى ما حار ظهره هنا نية جميلة ذكر جميل غفران غفران هذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رحمة المسند وتلميذه وغيرهما وما سوى فيه نظر ما يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أذى وعافاني وغير ذلك وفي السمنجس حتى بالدخول قلت لكم أيضا هذه الحديث في صحتها نظر وإن كان ابن حجر رحمه الله خليل رغم أن يعطيك من السمنجس خطاب جيم حسنه في كتاب نتائج الأفكار تعرفونه من يعرف كتاب نتائج الأفكار من يعرف هذا الكتاب تعرف يا شيخ ابن حجر نتائج الأفكار تعرفه ها تخريج اي اثنين ابن حجر هذا الكتاب ومن اجمل كتب ابن حجر هو التلخيص الحديث من اجمل كتب ابن حجر التخريج ولو رايت الخريجات من هذان كتابان لكن ما قدم الكتاب هذا بعده حسن لكن اقول تحسينه بنظر لانه طلب رحمه الله في نتائج الافكار وفي فسح الجانب ضعف من حجر بشواهد ومن حجر في التلخيص الحديث اقول متساهل بالنسبه لتحقيقه في فتح الباري نسبي يعني اعترض عندك تخريجات ثقات ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحديث مع ما في فتح الباري تقدم ما في فتح الباري لا يعني الامر يطول بنا لكن مهم هذا واحد ثانيا بعض الاخوان يقولون تلخيص الحديث خطأ تلخيص الحديث الحديث هو الجميل ما تقول تلخيص الجميل التلخيص الجميل يعني صحيح يا شيخ التلخيص الجميل طيب يقول عند الخروج غفرانا طبعا لماذا يقول غفرانا تعرفون منهم من يقول هذا انه خلص عن ذكر الله بما انه مسلم يذكر الله على جميع احواله في هذا من هي عن منها شرعا ان يذكر الله الحمام فامسك لسانه ثم استغفر الله من هذا الذنب فقلت هذا الذنب قل انه شرعا ان يحذر ان يمتنع عن ذكر الله الحمام اشفع اليس هو مامور شرعا ان يعني ما يذكر الله الحمام مامور هنا يعتبر ماجور سكوته وخذ يقول الحمد لله الذي اعانني على السكوت أليس كذلك؟ لا لأنه مأمور شرعاً لا يذكر الله تعالى في صحيح علي؟ هذه العلة دي على قول العلل كلمة واسعة ضخمة انتبه مشاعر العلل يعني بعض الناس يقضيها جزاء هكذا العلة تراها خطيرة بينما الرسول يكون عندها بل فقهاء يقفون العلة تراها يعني كما قلت بعض الإخوان يعني الحكم دون ما عدت وجوداً وعدما ويقول تعلنا إذا انتهت العلة فهو الحكم ينتهي مو حكم عن ينتهي الحكم وينتهي الدليل وقد يكون كتاب وسنة وإجماع ويجد العلة فلكن من باب التوسعة من باب التساهل التسامح أسلوب بها الحكم علة ليس العلة التصورية المقصودة ها فهذه واحدة من تقول لها ومنهم من يقول العلة أيضا من يعرف ما يعرف غير هذا العلة هاي أن العبد يتذكر يعني يوم يقضي الأذى هذا الطعام الفضلات في الدنيا بعد إحصار فضار ولما إنسان خلق الله يقضي حاجته يعني يرتاح بدنه فيتذكر ذنوبه من باب أولى ويقول اللهم كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي وما أنقاه اللهم اغفر لي ذنبي من الدين حديث عبد الله بن جعان عند مسلم من هذا الباب طبعا هذا المعنى اذا قلناه والله يعصي وفيه تحذير صريح على المسلمين ما منا يذكر هذا الا الاولياء الذين صدرت لحومهم ودماؤهم بذكر الله عز وجل لا يزال لسانك افضل من ذلك فلا فلانا نقول غفران تعبد ان الله امرنا بهذا صح لو اردنا بهذا المعنى بعيد جدا عن قدم لما عنده لبينها النبي صلى الله عليه وسلم طريقه اخرى واضح طيب في ذلك لكن احنا نجمع انه قرامات هالكلام القيم يعني حقيقة وبعض الناس يقول ابن القيم ينصره ويقدمه ويحجر على ما سواه نقول قول ابن القيم امام وجبل ولا شك في هذا لكن علته تغيير نحن الان ندرس هذا وانتم تدرسون وتفهمون قل منا من اذا خرج الراس يعني يربط ما بين تسهيل الفضلات وتكفير الذنوب وراقبات أليس كذلك يا مشايخ؟ أقول نعم إنه يرد رسول الله يعني يرد ذاكرين لكن قليل سنة غفران طيب يستحب عند أن يكون يرد غفران الحمد لله الذي قدر أذهب عني القدر وعافاني وتقديم تريد اليسرى ذكورا وجود طيب حديث هذا أذهب عني القدر وعافاني لا ضعيف بس كم سكان الحمد لله نعم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أدب عني أدب عافاني لا شك أن حديث هذا وإن كان عند بعض السنن مثل ابن ماجه لا يصح ويستحب له التقديم أما استحباب التقديم ما حبيب اليسرى ذبولا والخلاء واليمنى خروجا والمسجد بعكسه ويمسك الثوب بعكسه والخروج من العيش يخرج بشماله ويدخل بيمينه هذه نتكلم عنها في هذه القواعد يعني مع نرجعها قبل الدرس القادم ترون نرجعها ان شاء الله الى الدرس انت لك رغبه الان قبل الدرس القادم يا اخوان اتقوا الله في هذه المعلومات يعني اخذنا الان دخول الخروج في الصلاه فما منها حديث يعني يحاول يتغافل او يتجاهل او يتماسك يصدقها من حتى يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. فهذه المعلومات لا يتركها بحال نحو يعني من الطرائق الاخوه اللي في اليوم يعني سبحانه وتعالى في مناسبات مناسبه للدرس هذا. يقول ابناء الصغار صغار ابناء ثلاث سنوات اربع سنوات يعني بنت وولد في احدى المراكز الاسلاميه في الطائف كأنها مدى الشباب وذلك الله أعلم لهم ثلاث مراكز يقول عنهم ذكر عن الدخول وذكر عن الخروج ويعني لكن أنه لا يترفع يجلس ناصب ساق أو اليمنى ومترش الأجل أو اليسرى يقول أسعشون يعني لأن جيت أدخل قبل ما أقول يصدرون على البر من أدخل يشتبون يقول ستة أقول ذكر مولد بالله ويقول يصدرون على البر هذا ساعة ساعتين يقول البر عشان أخرج عشان يهمهم الذكر فإذا خرجت الذكر أكل هذه نعمة كما يتعلم يقول جلست أو فرحت مع لكن هذا أترفع هذا يقول لا اللي أنا ما أترفعت فعل كذا يقول يكون عليا وغير طيب صح ولا أقدر أقول ولا أقول فأقول على موضوع أتمنى أنه أمهم شيء معي فأقول هي طيبة هل مستقرة كيف إذا كبروا إن شاء الله فعلينا نحن الآن أن نشتهد بهذه الأمور هذا والله أعلم وصلي وسلم على أبي وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ياسين سؤال يا شيخ الله بالنسبة يا إخوان تدرون مع السلامة إيه قول دواء تنمية الآن رفع الحيط الآن قول بسم الله عن الحيط نعم يعني يجيز هذا الوضوء دواء تنمية جزاك الله حتى لم يكن عن ذكر الحمام في الصلاة تقصد أن نقول بسم الله قبل الدخول؟ لا لا الآن عندنا رفع الحيط الأكل إيه في الأكل السابق خلاص كأنه بيتوقع يخرج الآن وأيضا خلق الله حتى الوضوء غالبا نتوقع نحن في نص المراحل نص يقال الجاي في القرآن يقول هذا قلبه في المرحاض وهذا ما عرف فيه خيار ولكن اقتربوا هل يجر بها في رواية عن الإمام أحمد وابن تيمية يرى هذا وسوف نذكره إن شاء الله في الآن هو في الحديث اعتذر يا أخوان بالروح يتوقع نعم نفس الخلق وهو الآن في دورات المياه سنذكر إن شاء الله في اليوم سيأتي ولا أذكر الله ولا أتكلم ولا أذكر يذكر الله أو مصحف سيأتي بعد أتكلم الآن نخليه في وقت أفضل فهم يقول إيش يفوت من طعام الجبن السم ما أدري والله كلام ما أعرف أقرأ أنا ضعيف أقرأ هو ما يعرف سؤال ولا لا يكون صحيح من أول أقرأ هذا شو هذه منسوخة مخطوطة هذه ممكن تسوي نسخة ثانية نطلع منها كتاب قابلها على نسخة ما تقرأ معك العرض طعام الجن جبن سمن العرض طعام الجن هذا من الشروع بالتر الجن ما واضح؟ لا هل قلت على الكتاب لله ثم للمشايخ الدعاء وما هو رأيك فيه؟ هي طلعت عليه طلعت على الكتاب هذا لوقيف قرار هذا أخي من القصيم طلعت عليه لي رأيك في الكتاب هذا في بلاد الأرض يتم الاستثمار بمناديب رحمكم الله مع لب وجود الماء كما على المسلمين يستجمل الاستثمار بمناديب مع وجود الماء يجلس هذا متفق عليه بل بعض أهل العلم ما يرى الاستثمار بالماء كما ذكره هل الأب أن يمنع ابنه من صلاة النافلة أو صوم النافلة بدون أي سبب في دونه ما يجوز أن يمنع واحد ابنه أو بنته من النوافل ما يجوز من سبب مصيبة ما يجوز وهذا من كلمات الله يا رب الله هذا من آخر الذي أمر الله مسلم عليه النوافل فهذا من آخر من آخر على بلاد من القيامة أن يمنع أهل من لا ما ما يطاعك عنه هذا يكون ثم تيش مضايقة أو حرج الأب يحتاج شيء أمور ما ما يدع أباك هذا ما لا يترتب عليه آخر أو ضرر أو احتياج ذكرت الكتاب يستحب عند كل خلاء قول بسم الله أعوذ بالله من كل خلاء هل يجوز جمعهما؟ تكلمنا عن هذا هل يجوز جمعهما؟ أقول به مع بينهم ما بنية أنه هذه رواية وهذه رواية لا أنها رواية واحدة صحيح؟ وأيضا هذا المنطقات اللي مررت منذ عام فاتن يقول اطبعوا لنا بسم الله أو ثم السورة الثانية أو الثالث اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث حتى تبدأ السنة واضحة هناك من الناس يذهب إلى الخلاء بالضبط يذكر الله وهو رفع الحاجة هذا يجوز يجوز رفع الحاجة الخوف يجوز سأذكر عشر متى يذكر مثلا يجوز هذا كيف يكون وليا من ولي الله يسأل غيره يسأل الشيخ محمد المختار الأمين نسأله كذلك الله عزيز أنا أخذت طبعا هناك يعني مو أنه ما يعرف يتكلم عنها فكلام سهل لكن أنا أطلع عند الفقه على تحت المشاهد فأنا أحضر من الروض المرجع نعم نعم ذاك مطلع من طريق الله نصحني دي ذاك عند الطالب رضي الطالب من هو رأيك يا شيخ لا لا أقول الإغراء في البطولة الإثنان بني وليس من نشترى وإحنا الآن نعيش خلق في الطلبة يعني ليس مقصود ولكن ضيق الوقت ونحن نعيش كبر الزمان يعني كلام الناس أوصي به الرسول الثلاث خلاص مطلع الرسول الثلاث قرأ ثلاث قلنا في مطار أبو يحفظ يجي بعد أسبوع حفظ أبو يرشد الشيخ الحين بدأ شرح وحق راح قرأ جان قال ترى ما قرأ قاشي سنة قاسم عليها فأنا قال راجع راجع يدخل حق راح راح تعال هنا في صبي في درس دورة في الرسول الثلاث يلا تعال هنا في الوقت الطلب يجدون أحد الطلبة في علمي شرح وراء كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أدله للمشركين كان زمان المشركين أنت لا تعبد غير الله ولا تسأل غير الله ولا تسأل غير الله لله إلا ولا تحتاج إلى شروح يعني بعض الناس إذا تركت التوحيد ظن أنه يعني أتى هذه كلها موجودة في القرآن السنة ليس تقليل لكن قرأت الحمد لله أنا أدعو وأقرأ وأستحرى أستحرى الحمد لله كتاب التوحيد لكن دور طالب العلم من سبي كتاب التوحيد وشرحه حاشد بن قاسم عليه وشرح العثيمين وفتح المجيد وفي سلعة الحميد وغرة يوم الحليم وقول السبيل والطيب لجار الله وهو ما تنتهي هذا حق فزاد المستقنع مثلا يبدأ الإنسان ثم يقرا الشروط ثم اقول المتون اذا كنت اصل المتون وضعت هكذا ان تفهم جمله حتى درجه مرحله اولى بل شيخنا الشيخ البسام رحمه الله حفظه الله ما شاء الله يقول ما كنا نعرف هذه القصه كنا نقرا السيره رحمه الله المتن بما فيه من خير وشر كما نتقي المرحله الثانيه المكامل ثم القصه هذا شيء مجرد منقوص كما نقول كان مجرد مستقنع ثم غير مستقر ثم الروح ثم الى الطارق ثم المنتهى ما كانت الطريقه ولا كان طريقه انا قلت من الله عليك عند الفقه اقرا الروح وبعد الروح مباشره للمغني قال انا ولله الحمد يعني اول الكافي جيده وكان انتهى هذا اما متى بمتى فلا هذا ليس من ما اعرف يعني جاب لما تقرا كتب طرقات الحنابلة مثلا سنن الحنابلة تراه المقارف المقنع على غلام أخذت به شهر ثم قرأنا كتاب الكاب أو يقرؤون المغني أو الهداية ها أو يعني مباشرة المتون المورات ما يركبون معها الورق وكان يقرؤون المتون في شهور في أيام فلان أصبح من أرضين وساعة من النهار ما في ساعة من النهار وساعة من أسبوع كانوا يقرؤون من الصراحة يسوون يوميا الله أعلم فيفهمون فالإغراء في المتون ليس من الصواب شيء يقدم مسألة يوميا مثلا يقرأ قارئ ثم الشيخ السنية ثم حاشية بن جسم رحمه الله عليه ثم شرح الثمين ما قرأ مقدمة الشيخ السنية حيثين عبد الحميد كذا أو شكر الثمين واحد منهم أو طالب علم ولد علم يرسل يتكلم ويجيب المادة يعني أصول النحو ينتقل إلى أطر الندى ثم ينتقل إلى أوضح المسائل ولا المطولات لا أما متن ما هي القضية وليست الصور يعني أنا أقول مثلا أصول الثلاثة تقرأ في عصرية في يومين حتى لا تتكلم أنت أيضا أطلق دينا فأنا ليه عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة اسمه والمسألة أربع وكم بعث وكم قرآن وتحتاج إلى الفراغ هذا ثم بعد السبوع جزاك الله خير أنت متوسع السبوع أمد بسم الله والبسملة وفصل الله أعطاني علم أنظر كل على دماغه في العلم أمتري وأجعل هذا العلم أنا كأني يشعر أني أنا عندي ثروة علمية بسم الله وخلاف وحر وجر ومتعلق ولا ما ينبغي وإعلم ولماذا قال محمد إعلم ولما قال رحمه الله وإياك بدل نفسي وخلاف والله الحمد لله ما قصد هذا الشيء والله ما قصدها والله يقول قال إعلم يقصد كذا والله ما الله أعلم هو استرك كله إعلم قال ولا فأعلم وترك الحمد له والحمد بس هل ذكرها في قلبي أو ذكرها لفظا أو خطا والله ما تنتهي أنا عندي معلومات قدرة خاصة ألعب بسم الله قوية مجددا ليش ما عنده هذا أسبوع كتابة أسبوع كشف الشبهات أسبوع كتابة توحيد أسبوعين صار كم كلها شهر كفى مرة منين التوسع الإغراء ثم الواسطية شهر الحموية شهر التنورية شهرين ست أشهر وهذا أصبح طالب علم قوي هذا أوسط الناس عقلا ومعرفة أقول أقرب إلى عام والله يعني. ولا تجمعي عاقل أما إن كان فيه غباء بعد إدراء وفيه يعني عاقل هذا ما شاهد ما يقاس هذا الذي يعرف الحين الحمد لله درست في كتب ما أخذت فترة هناك بعض الغسالات داخل المرحلة وكذا يكون ذكر نذكر في وقته إن شاء الله ذكر ابن القيم في إغاثة الله تعالى هذا كلام من جميل قال بينهما وكذلك نرى حكم لا يستبدل فلا على أهل المسلم اي نعم وكذلك نرى حكم لا يصلي الا على سجاده ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سجاده فلا على الدنيا على قط ولا كانت سجادة فرش بين يديه انتهى، فكيف يصلي أحدنا عندما يكون في فندق أو شركة مغلقة؟ طبعا أصل في التجاجيل والفرش الموجودة في البلاد الفية الطهارة، فأن تضع سجادة أنا أقول ما ينبغي صراحة، أو من باب أن تتوقع هذه من البدع من القيم في إعلام القرآن ذكر هذا البأس، وفي غلق الأحكام جاءوا ناقل على الغلق أكثر من الذين يرد على الذين يقولون إحنا نتوقع نشك نتحرز ها نتورع، بين أن هذه مغالطة عظيمة للشريعة. الأصل في الفروش التي بين الذين في أي مكان الطهارة بلغ فعلا نجاسة. ثم نحن الآن في علاج هذا المسجد في المسجد، ثم عليه سجادة طويلة وإمام فرشة المسجد الأصلية، وعليه سجادة كبيرة، وعلى السجادة كبيرة سجادة طويلة، واحدة قد راسه واحدة قد ركبتيه وسط وسط، ما هذا التكلف والتنعم حتى الله يشتري من الفلوس اللي عندي فقراء كلهم معها سجادة سجادة ثلاث أرض وسط كبيرة واحدة يدي واحدة مثبتة واحدة، ما يجوز هذا من التكلف هذا من التنعم، وليس من الواقع شيء بل ليس من المنهج النبي عليه الصلاه والسلام. ما اما السجاده تريد يعني في فلاء شيء والارض طاهره بالاجماع، لكن انت تبقى الرمل لنفسك لشيء يجوز، ولا تصل السجاده بعينها، يعني شيء يقيك انت لحاجه تحتاجها انت. اما انها سجيه وبعض الناس يروح المسجد معها سجاده، هذا ليس من السنه بشيء، بل البدع اقرب ما تكون. وفق الله الجميع. اذا كان المؤذن ياخذ زياده الحاجه، اما تتبع يعني قربه انها انزه وانها اطهر وانها